بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البديع المبدع لجميع الكائنات، وأودع فيها لطائف دلائل وحدته في عالم الغيب والمشاهدات، والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى والبيان، وأعجزت فصاحته الإنس والجان، واختاره من سلالة ولد معد بن عدنان، وعلى آله وصحبه الذين أخذوا قصب السبق إلى الإيمان، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم جمع الخلائق، ففريق إلى النار وفريق إلى الجنان. أما بعد، فلما فرغت من الجزء الأول من شرح هذه المنظومة وتعليقها، تفرغت لإكمال الجزء الثاني منه بعون الله وتوفيقه، وإني وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان، لكن رجوت تيسيره علي بدعوة عبد صالح من الإخوان، وبالله أستعين عليه التكلان في سلوك الرشاد في كل شان، فقلت وقولي هذا راجيا من الله التوفيق والهداية لأقوم طريق في شرح هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: فصل في الاستعارة التحقيقية والعقلية. إذن هذه كانت إخوان مقدمة ومقدمة الشارح رحمه الله تعالى الشيخ محمد الأمين الهرري. وكما ترون نحن الآن شرعنا في المجلد الثاني، وقالوا الحمد لله البديع، يشير إلى أن هذا المجلد يتضمن علم البديع، وهذا من براعة الاستهلال كما سيأتينا إن شاء الله في فن البديع. والحقيقة تمنيت أن الشارح جعل المجلد الأول كله في المعاني والبيان، بحيث يبدأ هذا المجلد بعلم البديع، يفرد هذا المجلد الثاني لعلم البديع، لكن يعني الأمر في هذا إن شاء الله هين. بقيت معنا مباحث قليلة ثم سندخل إلى علم البديع. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: فصل في الاستعارة التحقيقية والعقلية. ما زلنا نتحدث عن استعارة، وسنقسم الاستعارة إلى هذين القسمين: تحقيقية وعقلية. يقول هذا الفصل وكذلك الفصول التي بعده إلى الباب الثالث، الباب الثالث الذي هو باب الكناية، قال زيادات، أي هذا الفصل والفصول التي الفصول التي بعده هذه كلها زيادات، ليست في نسخة المؤلف ولا في شرح اليعقوبي. طيب، قال الناظم: وذات معنى ثابت بحس نو عقل فتحقيقية كذا رأوا، كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. مثلا الناظم مصر على يعني ترغيب الناس في الطريقة الصوفية. طيب، أشار الناظم هنا إلى تقسيم الاستعارة إلى تحقيقية ومكنية، وذكر في هذا الفصل الاستعارة التحقيقية، فذكرها بقوله وذات معنى. وذات معنى، نعم، كأنه يقول وذات صفة له، وذات، نعم، بدخل على محذوف، وصفة ذات معنى. طيب، على كل يقول والخبر في قوله، الخبر قوله في تحقيقه، هذا الإعراب، طيب نتجاوزه. أما الاستعارة التي كان المستعار له فيها ذات معنى، أي صاحب معنى، إذن ذات لها معنى، معنى ثابت بحس، الباء هنا بمعنى في، فيصبح المعنى وذات معنى، أي وصاحب معنى ثابت بحس، أي في حس، الباء بمعنى في، كأن تقول رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، تريد رجلا شجاعا، فإن الشجاعة معنى ثابت حسا في الرجل. هذا هو القسم الأول. نعم، وذات معنى ثابت بحس فتحقيقية. طيب، أو عقل، أي أو كان المستعار له فيها صاحب معنى ثابت في عقل، نحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإن المستعار له هو قواعد الدين. نعم، استعار الصراط المستقيم، يعني هو في الحقيقة ليس هناك طريق حسي نسلكه، وإنما هو طريق معنوي. طيب، على كل هو مجاز، فاستعار لفظ الصراط لأجل ماذا؟ ما هو المستعار له؟ قواعد الدين. نعم. فإذا أصل المعنى اهدنا أو دلنا إلى قواعد الدين، وهي محققة عقلا لا حسا. يعني قواعد الدين يدرك بالعقل، وكذلك الصراط المستقيم. فتحقيقية، أي فتلك الاستعارة تسمى تحقيقية. إذا الاستعارة التحقيقية على نوعين، إما أن تدرك بالحس نحو رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، أو أن تدرك بالعقل نحو اهدنا الصراط المستقيم. طيب، هذا كلها يقال لها استعارة تحقيقية، ولا تسمى تخيلية وهمية. ومعنى ثبوت المستعار له في الحس إدراك الحس إياه بأن يكون المعنى الذي أريد بها وأطلق لفظها عليه أمرا معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية، وكذا يقال في قوله أو عقل. طيب، وإن لم يتحقق معناه حسا ولا عقلا فهذا لا يقال له استعارة حقيقية، نعم، بل يكون استعارة تخيلية وهمية. فالاستعارة التخيلية أي الوهمية كبيت أبي ذؤيب الهذلي المشهور الذي سنشرحه إن شاء الله في باب الكناية، وإذا أنشبت المنية أظفارها بفلان، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أنشبت المنية أظفارها بفلان، معلوم أن المنية ليس لها أظفار فضلا عن أن تنشب أظفارها بشخص، هذا كله مجاز. طيب، إذا أنشبت المنية أظفارها بفلان، فإن الأظفار مستعار لأمر متخيل، وذلك لأنه لما شبهت المنية الذي هو الموت شبه بالسبع، ما وجه الشبه بين الموت وبين السبع؟ نقول في الاغتيال، هذا هو الجامع بينهما، كلاهما يغتال، السبع يغتال فريسته والموت يغتال الناس. قال لما شبهنا نحن المنية بالسبع ماذا حصل؟ أخذ الوهم، هذا الذي في عقل الإنسان، أخذ الوهم في تصويرها بصورته، لأنك لما شبهت المنية بالسبع أصبح عقلك يصور في ذهنك الموت بصورة السبع الذي له أظفار، فصار عقلك يتوهم وجود أظفار للموت واختراع لوازمه لها، ومن لوازم هذه الأظفار أنه ينشب أظفاره في فريسته، فاخترع لها مثل صورة أظفار، ثم أطلق على ذلك المثل لفظ الأظفار على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة، ما هي القرينة التي تدل على أنه لا يريد به المعنى الحقيقي؟ قال إضافته إلى المنية، لما أضاف قال أظفارها أي أظفار المنية، فلما أضاف الأظفار المنية علمنا أن هذه الأظفار ليست حقيقية وإنما الأسلوب مجازي. وسيأتي تتميم الكلام على التخيلية عند الكلام على مذهب السكاكي في الاستعارة المكنية. طيب، ثم قال ومن المستعار له المتحقق معناه عقلا قول الناظم في البيت الثاني كأشرقت بصائر الصوفية، هذا مثل اهدنا الصراط المستقيم، هذا مثل اهدنا الصراط المستقيم. قلنا في اهدنا الصراط المستقيم استعار الصراط المستقيم لقواعد الدين، إذن شبه قواعد الدين بالصراط المستقيم. كذلك هنا أشرقت بصائر الصوفية، فهو مثال للاستعارة التحقيقية المتحقق معناها عقلا، إذ الإشراق هذا مستعار، مثل يقوم مقام الأسد في المثال المشهور، الإشراق مستعار من الاستنارة بالنور المحسوس لانشراح الصدر واتساعه وكشف الحجب عن عين البصيرة، هذا كله أمر متحقق حسا أم عقلا؟ هذا متحقق عقلا. وكذا لفظ الشمس، فإن المستعار له المعارف الربانية، شبه المعارف الربانية بالشمس وهي أمر متحقق عقلا، يعني معارف ربانية هذه لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالعقل. وتقريرها أي ما يسمى بالإجراء، يعني كيف نجري هذه الاستعارة، كيف، وهو الذي يقوم مقام الإعراب في علم النحو، إذا قيل لك أجري هذه الاستعارة يعني قرر لنا هذه الاستعارة، يعني اشرح لنا ما الذي حصل في هذه الاستعارة. طيب، لأن الاستعارة مبنية على إيش؟ على التشبيه، إذا لابد أن تبين لنا هو شبه ماذا بماذا وحذف ماذا وذكر ماذا. نقول شبه الأخضري، الأخضري عندما قال كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية، ماذا فعل هنا الأخضري؟ شبه انشراح الصدر الذي يحصل للإنسان بالطاعة، شبه انشراح الصدر واتساع الصدر بنور المعارف، أي بسبب نور المعارف، شبهه بماذا؟ شبهه بإشراق الشمس في الصباح وإضاءتها بالنور المحسوس. طيب ما الجامع بين هذا وهذا؟ كلاهما فيه إظهار، كلاهما فيه إظهار. طيب كما أظهر الله الشمس بإشراقها، أظهر الله عز وجل انشراح الصدر وأظهر نور المعارف في صدر العالم أو في صدر الصالح. ثم ماذا حصل؟ استعير اسم المشبه به وهو إيش؟ إشراق الشمس، للمشبه وهو ماذا؟ انشراح الصدر. ثم اشتق من الإشراق بمعنى الاتساع والانشراح أشرقت، أخذنا من الإشراق الذي هو المصدر، أخذنا منه فعلا وهو أشرقت. طيب مدام دخل معنى الفعل الآن، إذا سيكون استعارة إيش؟ تبعية. طيب أشرقت بمعنى انشرحت واتسعت، فقيل أشرقت بصائر الصوفية على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية التبعية التحقيقية. طيب نعم، وهنا ذكره الأصلية شوي يعني مشكل، لأن الاستعارة إما تكون أصلية وإما تكون تبعية، وهو هنا ذكر فعلا. نحن قلنا إذا ذكر فعلا أو حرفا نعم أو مشتقات فإنه يكون تبعية، وإذا ذكر اسما جامدا كالأسد فإنه يكون أصلية، فهو إما أصلية وإما تبعية، ولا أدري كيف جمع بينهما، والظاهر أنه تبعية فقط. وتحقيقية، لماذا تحقيقية؟ لأنه مدرك إما بالحس وإما بالعقل، وهو في مثالنا هذا مدرك بالعقل. طيب بنور شمس الحضرة القدسية، نقول في تقرير هذه الاستعارة، شبهت المعارف الربانية بالشمس. ما وجه الشبه بين المعارف التي العلوم التي يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان أو العالم، ما وجه الشبه بينها وبين الشمس؟ نقول كلاهما فيه إضاءة، العلم مضيء والشمس أيضا مضيء، كلاهما فيه إضاءة، اللهم إضاءة الشمس حسية وإضاءة العلم عقلية. ثم استعير اسم المشبه به وهو الشمس للمشبه وهو المعارف الربانية على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية. نعم هنا أصلية لأن اللفظ الذي معنا هنا اسم جنس يعني جامد. طيب التحقيقية، طيب ونوعها من التحقيق لأنه أدركت بالعقل، لذلك قال العقلية. وتقرير استعارة المثال الأول، المثال الأول الذي هو رأيت أسدا في الحمام، أن نقول شبه الرجل الشجاع بالأسد، ما الجامع؟ الجراءة في الاثنين. ثم استعير اسم المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية الحسية. طيب وقوله في الحمام، هذه قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، لأن الأسد لا يوجد في الحمام، أو تجريد إن كانت القرينة حالية. طيب وتقرير الاستعارة في المثال الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، أن يقال شبه قواعد الدين بالطريق الحسي الموصل إلى الطريق الموصل إلى المقصد بجامع الإيصال في كله، يعني ما الجامع بين قواعد الدين وبين الطريق الحسي الذي يسلكه الناس الذي هو الصراط؟ نقول كلاهما فيه إيصال، فالدين قواعد الدين توصلك إلى السعادة الأبدية ورضا الله عز وجل، والطريق الحسي المسلوك هذا يوصلك أيضا إلى وجهتك. ثم استعير الطريق الحسي وهو الصراط للقواعد، أي القواعد الدينية، على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية العقلية. طيب التصريحية سنتكلم عنها إن شاء الله قريبا، التصريحية والمكنية في الفصل القادم إن شاء الله. طيب سنتكلم عن، قال فصل في الاستعارة المكنية، ثم سنختم البحث بتقسيم الاستعارة إلى قسمين، تصريحية ومكنية، وسنبين هناك ما الفرق بين التصريحية والمكنية، لا تقلقوا. طيب إذا ماذا المصطلح الذي بعده؟ ما هو الأصلية؟ الأصلية عرفنا إذا كان اسم جنس جامد فهي أصلية، وإذا كان مشتقا أو فعلا أو حرفا فهي تبعية. طيب عقلية يعني مدرك بالعقل. طيب ما معنى الحضرة القدسية؟ الحضرة القدسية هي المعرفة المتعلقة بعظمة الرب وتقدسه عما لا يليق بجلاله، بناء على أن لفظ الحضرة نقل من معنى الحضور والشهود الحسي إليها في عرف الصوفية. والنور حينئذ ترشيح للتشبيه، الترشيح تكلمنا عنه في الدرس السابق، وهو أن تذكر وصفا يلائم أحد الطرفين. نعم نعم، فإن ذكرت وصفا يلائم الطرف الأول له مصطلح، وإن ذكرت وصفا يلائم الطرف الثاني فله مصطلح. فالاستعارة التحقيقية ضابطها باختصار هي التي تتحقق فيها معنى المستعار له في حس أو عقل، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الاستعارة المكنية. مكنية يعني مخفية، مكنية يعني مخفية. لماذا قيل لها مكنية أو مخفية؟ لأننا لا نذكر فيها المشبه به، واضح؟ إذن الكناية هو يعني إخفاء الشيء، أو لذلك الكوفيون يسمون الضمير كناية، لأن الضمير كثيرا ما يأتي مستترا أو مخفيا، وهو عكس الاسم الظاهر البارز الواضح. إذن الكناية هي الإخفاء، الإخفاء. إذن استعارة مكنية يعني استعارة مخفية. لماذا قيل مخفية؟ لأننا لا نذكر فيها المشبه به. ويقال لها أيضا استعارة بالكناية، أي استعارة ملتبسة بالخفاء، إذ الكناية الخفاء لعدم ذكر المشبه به. ضابطها هي التي ترك فيها ذكر المشبه به. من هو المشبه به في المثال المشهور؟ الأسد. استغناء عنه بذكر لازمه، يعني تذكر شيئا من لوازم الأسد مثلا. يعني مثلا ما الذي يلزم؟ يعني مثلا عندما تذكر الأظفار أو تذكر الأنياب أو تذكر الزئير، نعم، أو تذكر أنه له شعرا مستليا على على على يعني جسده، هذا كله من صفات إيش؟ هذه من لوازم الأسد كما سنرى إن شاء الله في المثال. إذن نحن نحذف المشبه به وهو الأسد، لكننا نستغني بذكر شيء من لوازم هذا الأسد. إذن نقول الاستعارة المكنية لا يذكر فيها من أركان التشبيه إلا شيئا واحدا، المشبه فقط، والباقي محذوف. إذن المشبه به محذوف، أداة التشبيه محذوفة، ووجه الشبه أيضا محذوف. قال: والتخيلية لازمة لها، أي يعني الاستعارة المكنية لا تأتي إلا تخيلية، فهمتم؟ المكنية لا تكون إلا تخيلية، فهي متلازمة. إذا قلت هذه استعارة مكنية معناها أن معها تخيل، فلا تأتي الكناية، لا تأتي الاستعارة المكنية إلا ومعها التخيل. قال: ما هي التخيلية؟ قال: وهي إثبات ذلك اللازم الدال على استعارة لفظ المشبه به للمشبه، وهي لازمة للمكنية لا تنفك عنها. ولذلك مثلوا لهما بمثال واحد، يعني يمثل العلماء للاستعارة المكنية والتخيلية بمثال واحد للاثنين، نحو: أنشبت المنية أظفارها بفلان. هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ماذا فعلت أنت؟ شبهت الموت، المنية الذي هو الموت، شبهت الموت بالسبع. هل ذكرت السبع الذي هو المشبه به؟ لا، حذفت المشبه به، صح، الذي هو السبع. هل ذكرت ذات التشبيه؟ لا. هل ذكرت وجه الشبه؟ لا. ماذا ذكرت؟ المشبه فقط، ما هو المنية. طيب، ثم ماذا فعلت؟ ذكرت واستغنيت واكتفيت بذكر شيء من لوازم المشبه به. من هو المشبه به؟ قلنا السبع. طيب، أليس من لوازم السبع أن يكون له أظفار ينشبها من فريسة؟ الجواب بلى، وأنا قد ذكرت هذا في المثال، فقلت: أنشبت المنية أظفارها. فقولي أظفارها، الأظفار هذا من لوازم السبع، وهذا الأسلوب يقال له استعارة مكنية تخيلية، واضح؟ فالعقل يتوهم ويتخيل أن ما دام أننا شبهنا الموت بالسبع، فهو يتخيل أن هذا الموت له أظفار كأظفار السبع. صورة يعني عظيمة ورائعة، وهذه أخذوها من بيت أبي ثؤيب الهذلي في قصيدته العينية المشهورة، وقد تكلمت عن هذه القصيدة وعن هذا الشاعر في كتاب ريش الطاووس، وذكرت ثناء العلماء العظيم على هذه القصيدة، وأوردت كثيرا من أبيات هذه القصيدة في كتابي المذكور متفرقة. نعم. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحيث تشبيه بنفس أضمرا وما سوى مشبه لم يذكرا ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم. نعم، يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم بتخيلية، كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. أشار الناظم إلى الاستعارة بالكناية والتخيلية اللتين ليستا بمتفرقتين، فلا تسميان حقيقتين مستقلتين. قال الناظم: وحيث تشبيه بنفس أضمر، أي وحيثما أضمر ونوي في النفس والقلب تشبيه شيء بشيء. هو الشاعر لم يصرح بالمشبه بالمشبه هنا، وإنما هو حتى أسلوب التشبيه ليس مكتمل الأركان، لكن في قلبه وفي نفسه هو يريد أن يشبه الموت بالسماء. هو يريد أن يقول أنشب، أو يريد أن يقول الموت الذي يشبه السماء. وما سوى مشبه لم يذكر، ما سوى المشبه لم يذكر، يعني حدث إيش؟ يعني والحال أنه لم يذكر في التركيب من أركان التشبيه إلا شيء واحد وهو مشبه. أين الباقي الثلاثة؟ كلها محذوفة. المشبه به ووجه الشبه وذات التشبيه كلها محذوفة. ثم قال: ودل لازم لما شبه به، ويوجد مع هذا الأسلوب وهذا الكلام لازم لما شبه به، أي دل ذلك اللازم على ملزومه الذي لم يذكر وهو السبع المشبه به. ومعنى دلالة اللازم على المشبه به دلالته على أن المشبه في النفس ذلك المذكور، وهو هنا عندنا في هذا المثال الأظفار، هذا من لوازم العسل أو السواد. فذلك التشبيه الذي يكون على هذا الطريقة أو على هذا الأسلوب عند المنتبه، أي عند الإنسان المتيقظ لمناسبة التسامر أي المحاورة الاصطلاحية، يعرف أي يسمى ذلك عند العلماء باستعارة الكناية. أما تسميته بالكناية وبالمكني عنها ونحو ذلك فلأن ذلك التشبيه لم يصرح به، ولم يصرح بسبب التشبيه، وما لا يصرح به وفهم فهو مكني عنه. وأما تسميته استعارة فلمجرد اصطلاح، ولأن من شدة التشبيه ابتناء الاستعارة عليه، فما صدق الاستعارة بالكناية نفس المشبه به المحذوف المرموز إليه بلازمه، فلا يقال إنه لم يتعرض لما صدق بالاستعارة. طيب، هذا اعتراض وجواب، هذا يعني لا نحتاجه. ثم قال: ويسمى ذكر لازم، أي عندما تذكر أنت في كلامك لازم من لوازم هذا المشبه به المحذوف، ذكرك لهذا اللازم يقال له استعارة تخيلية. وكما قلنا لكم قبل قليل هما متلازمان، لا يكون مكنيا إلا وهو تخيلي. أي يسمى إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به للمشبه استعارة تخيلية، لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يختص المشبه به، وبه يكون كمال المشبه به أو قوامه في وجه الشبه، لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به، كأن هذا الموت صار من جنس السباع، فصار العقل يتخيل أن له لوازم وأدوات وصفات هذا الجنس الذي شبهناه به، كقول خويلد بن خالد الهذلي وكنيته أبو ذؤيب. أبو ذؤيب الهذلي رحمه الله تعالى فقد يقولون تقريبا 4 أو 5 من أولاده في يوم واحد، وهذا يعني من أشد ما يكون على الإنسان أن يفقد أولاده هكذا، يعني في يوم واحد دفعة واحد، هذا شديد جدا. فرفاهم بمرثية، يعني صرح كثير من العلماء كما نقلته في الكتاب المذكور ريش الطاووس، صرح كثير من العلماء والأدباء أن هذه القصيدة هي من أجمل ومن أعظم ما قيل في المراثي، من أشدها تأثيرا في النفوس وإذرافا للعيون. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ومنها أيضا يقول، وهو بيت عظيم جدا جدا جدا في سياسة النفس، يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقلع، نعم سبقوا هوية وعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع قصيدة يعني كل بيت منها بقصيدة كل بيت منها بقصيدة. إذن وإذا المنية أنشبت أظفارها شبه الهذلي في نفسه هذا التشبيه ولم يصرح به وأخفاه في نفسه إذا لقي له مكنية. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت أي وجدت كل تميمة التمائم المعروفة التي تعلق لدفع العين أو الضر تكلمنا عنها في شرح كتاب التوحيد ألفيت كل تميمة ألفيت كل تميمة لا تنفع شبه الهذلي في نفسه وفي قلبه شبه المنية بالسبع. ما وجه الشبه؟ في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار. نعم يقولون السبع إذا جاء إلى القطيع الغنم يقتل هكذا عشوائيا دون فائدة دون هدف ولا يأكل كل ما قتل يأكل واحدة فقط. طيب الباقي لماذا قتلتها؟ هكذا عشوائي يتسلى. فهو يقول كذلك يعني الموت فهو يقتل يعني يأخذ الجميع الصالح والطالح والمستقيم وغير المستقيم. هذا هو جسم أنه من غير تفرقة. نعم وإذا المنية أنشبت أظفارها. طيب صيغة مبالغة في كل من اللفظين ولا رقة لمرحوم ولا إبقاء على ذي فضيلة يعني كلاهما هذا موجود في الموت. والمعنى أن كل من الموت من المنية الذي هو الموت والسبع يهلكان الشخص ولا يفرقان بين النافع من الناس والضر. فلا يبقيان النافع لنفعه ولا يهلكان الضار لضره. فأثبت لها أي المنية الأفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال فيه أي في السبع بدونها تحقيقا للمبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية وإثبات الأفار لها استعارة تخيلية. واضح؟ مصطلحان لشيء لأسلوب واحد. إذن عندما شبه المنية بالسبع وأضمره في نفسه قلنا كناية استعارة بالكناية. وعندما أثبت الأظفار لها نقول هذه استعارة تخيلية. وتقرير الاستعارة فيهما أن نقول أي في المكنية والتخيلية أن نقول شبهت المنية المذكورة بالسبع بجامع اغتيال النفوس في كل من غير تفرقة بين نفاع وضرار. نفاع ضرار هذه صيغة مبالغة. واستعير اسم السبع لها أي للمنية وطوي ذكر المشبه به يعني حذف ودل عليه بذكر لازمه وهو الأظفار إذ يلزم إذ الأظفار لازم والسبع ملزوم. فالمستعار هو لفظ السبع الغير مصرح به والمستعار منه هو الحيوان المفترس والمستعار له المنية وإثبات الأظفار المنية استعارة تخيلية. وأما لفظ الأظفار فهو مستعمل في حقيقته. وأما كونه إثبات الأظفار استعارة فلأنه قد استعير للمشبه إثبات الأمر الذي يخص المشبه به. وأما كونه تخيلية فلأنه يخيل أي يوقع في الخيال في أي في الذهن أن المشبه من جنس المشبه به. وقد علمت أن المجاز إنما هو إثبات شيء لشيء ليس هو له. فالتخيلية في الحقيقية مجاز عقلي كإثبات الإنبات للربيع. وإن لازم المشبه به وإن لازم المشبه به مستعمل في حقيقته. وأيضا مثال الناظم وأشرقت حضرتنا نعم ما هو مثال الناظم وأشرقت حضرتنا أنوارها. أشرقت يعني ضاءت حضرتنا. الحضرة هو المعرفة الربانية. شبهت الحضرة بالشمس بجامع كشف الخفيات في كل كما أن الشمس تكشف الخفايا تكشف الأمور كذلك المعرفة الربانية تكشف يعني الغوامة في العلم أو يعني خفايا النفوس. وإضمار التشبيه في النفس هذا يقال له استعارة بالكناية. وإثبات إشراق الأنوار الذي هو لازم الشمس هذا تخيل. ونقول في تقرير الاستعارة في مثال الناظم نقول شبهت الحضرة بمعنى المعرفة بالشمس بجامع كشف الخفيات في كل، وأضمر التشبيه في النفس لم يصرح به، واستعير اسم الشمس للحضرة ثم طوي، أي ذكر المشبه به وهو الشمس، ودل عليه بشيء من لوازمه، نعم، وهو الإشراق، وإضمار التشبيه استعارة بالكناية، وإثبات إشراق الأنوار اللازمة للشمس تخيل. الآن نقول فائدة، وعلم أن الاستعارة باعتبار ذاتها قسمان، هذا الذي وعدتكم قبل قليل أنه سيأتي، وهو تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. أما المكنية فقد عرفتوها، وأما التصريحية فهي التي نريد أن نبينها الآن، لأنها تكررت معنا كثيرا. فما معنى تصريحية؟ نقول باختصار التصريحية هي التي صرح فيها ذكر المشبه به، هذا هو باختصار، صرح فيها ذكر المشبه به وهو الأكثر، وهو الذي مر معنا كثيرا. نحو رأيت أسدا يرمي، فالأسد هو المشبه به، صح؟ شبه زيد بالأسد، فالأسد هو المشبه به. ذكرته في المثال أم حذفته؟ ذكرته. إذن إذا ذكرت المشبه به يقال له تصريحية، قيل له تصريحية لأنك تصرح بذكر المشبه به، وإن حذفته قيل له مكنية لأنك أخفيت المشبه به، هذا هو كل ما في الأمر. قال وثانيهما مكنية، وهي التي طوية أي ترك فيها ذكر المشبه به شرحناه، والتخيلية عرفنا أنها لازمة للمكنية وهي داخلة فيها ليست مستقلة. ثم نقول وينقسم كل من التصريحية والمكنية إلى أصلية وتبعية، وإلى تمثيلية وغير تمثيلية، وإلى مرشحة ومجردة ومطلقة، وكل هذا تقدم. فهذه سبع في اثنتين بأربع عشرة صورة، وفي كل منها فيه مستعار وهو الأسد، ومستعار منه وهو الحيوان المفترس، ومستعار له وهو زيد أي الرجل الشجاع. اضرب هذه الثلاثة في الحاصل، يعني أربعة عشر، اضربها باثنين وأربعين صورة، نعم اضرب هذه الثلاثة في الحاصل يعني 14 باثنين وأربعين صورة، وكل منها إما لها قرينة حالية أو قرينة مقالية. حالية يعني الحال أو المقام هو الذي يدل على أنه ليس المراد به حقيقته. طيب مثلا تكون في مقام مدح فتقول رأيت أسدا، المقام إيش؟ مدح، والمدح يستدعي أن هذا مجاز مبالغة. طيب أو تكون قرينة مقالية يعني لفظية، مثل أن تقول رأيت أسدا يرمي، قولك يرمي هذه قرينة مقالية. فإذا كلها إما تكون قرينته حالية أو قرينة مقالية، فهاتان اثنتان في الحاصل بأربع وثمانين صورة. ومثال المكنية الأصلية أنشبت المنية وأفارها. طيب فشبهت المنية بمعنى السبع، واستعير اللفظ المشبه به إلى آخر ما ذكرنا كما مر. ومثال التبعية المكنية أعجبني إراقة الضارب دم زيد. طيب الضارب هنا اسم فاعل، اسم فاعل مشتق، إذا كان مشتقا معناه أنه تبعية، لأن قلنا المشتقات والحروف والأفعال تكون في التبعية. وأمثلة بقيتها لا تخفى على من له إلمام بالفن. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في تحسين الاستعارة، يعني في شرائط حسنها، هذا المقصود، في شرائط حسنها أي في بيان ما يحسنها. والذي يحسنها شرطان، أحدهما رعاية جهات حسن التشبيه، كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين، وأن يكون التشبيه وافيا يعني موفيا بالغرض الذي قصد منه إفادته، كبيان إمكان المشبه لأن هذا ممكن أن يوجد، أو تشويهه تريد أن تشوهه في نفوس الناس، أو تزيينه وغير ذلك مما مر معنا في بيان الغرض من التشبيه. وثانيهما أن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا، لأنك إذا جئت برائحة التشبيه لفظا خلاص خرج من الاستعارة صار تشبيها، أي أن لا تشم رائحة التشبيه بلفظ يدل عليه، وإنما قلنا لفظا لأن شم الرائحة معنى موجود في كل استعارة بواسطة القرينة. نحن قلنا كل استعارة أصلا أصلها تشبيه، فأنت لما تقول رأيت أسدا أصله تشبيه الرجل بالأسد، لكن المهم أنك لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه لفظا. نعم، وسنبين هذا إن شاء الله الآن. قال الناظم رحمه الله تعالى: محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وليس الوجه إلغازا خفي، والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه إلغازا خفي. نعم، نص على الشرطين اللذين ذكرناهما. محسن استعارة، الظاهر أنه بفتح السين، وهو ما بإضافة الصفة الموصوف، يعني الاستعارة المحسنة. من الذي حسنها؟ المتكلم. تدريه أي تدري محسن استعارة وتعلمه كيف؟ بشيئين: برعي وجه الحسن للتشبيه هذا الأول، والثاني والبعد عن رائحة التشبيه، أي براعي المتكلم جهات حسن التشبيه، كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين، مثل الجراءة والشجاعة موجودة في الأسد وموجودة في زيد، وأن يكون التشبيه الذي انبنت عليه الاستعارة وافيا بالغرض المقصود. أنت لماذا شبهت زيد بالأسد؟ ما هو غرضك؟ التزيين أو المدح أو التعظيم أو المبالغة، لابد أن يكون هذا التشبيه وافيا لغرضك الذي أردته. طيب، فإذا قلت زيد كالقرد مثلا، قصد الغرض هنا التشويه، فإذا لابد أن يكون التشبيه وافيا بغرضك. الثاني قال: والبعد عن رائحة التشبيه، يعني وأيضا تدري محسن الاستعارة برعاية المتكلم جهات حسن التشبيه، وأيضا ببعد الاستعارة عن أن تشم رائحة التشبيه في لفظ وليس في المعنى، هو في المعنى يوجد تشبيه، وذلك بأن يذكر في التركيب الذي وقعت فيه الاستعارة لفظ يدل على التشبيه، كأن يذكر مشبه لا على وجه ينبئ عن التشبيه، لأن ذلك يبطل الغرض من التشبيه، أعني ادعاء دخول مشبه في جنس مشبه به. ولذلك أي ولأجل اشتراط أن لا يشم رائحة التشبيه لفظا في حسن الاستعارة، اشترط أن ليس الوجه إلغازا، أي اشترط أن لا يكون وجه الشبه إلغازا، يعني كلاما أعمي مراده، أي اشترط أن يكون ما به المشابهة بين الطرفين جليا واضحا، لئلا تصير الاستعارة لغزا، أي كلاما معما. واضح؟ وقوله قفي، هذا حشو تكمل البيت، قفي يعني التبع، تكمل البيت. قال: اعلم أن شم رائحة لفظ التشبيه إما أن يكون ببيان المشبه، كما في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن قوله من الفجر هو المشبه بالخيط الأبيض. والكلام وإن لم يكن على صورة التشبيه، لكن لما فسر الخيط الأبيض بالفجر كان التشبيه مقدرا، فهو على تقدير حتى يتبين لكم الفجر الذي هو شبيه بالخيط الأبيض. طيب، إذن هل هذا استعارة؟ لا، هذا في حكم التشبيه. لماذا؟ لأنه شم أشممناه رائحة لفظ التشبيه. كيف؟ بأن بينا المشبه، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون بذكر وجه الشبه. طيب، كأن تقول رأيت أسدا في الشجاعة، هل هذا استعارة؟ لا، لأنك أشممته لفظ التشبيه، وذلك بذكر وجه الشبه، لأن ذكر الوجه ينبئ عن التشبيه ويهدي إليه في التركيب، هو هذا يعني يقربه إلى باب التشبيه، فإذا هذا ليس استعارة. وإما أن يكون بذكر الأداة، كأن تقول زيد كالأسد، هذا ليس استعارة، لأنك صرحت بأعطيته فيه رائحة التشبيه وهو ذكر أداة التشبيه. وإما أن يكون بذكر مشبه على وجه ينبئ عن التشبيه، كما في قول الشاعر الذي تقدم معنا: قد زر أزراره على القمر. نعم، قد زر أزراره على القمر، فإنه ذكر فيه ضمير المشبه وهو المحبوب، لكن ليس على وجه ينبئ عن التشبيه. فإشمام رائحة لفظ التشبيه في الثلاثة الأولى مبطل للاستعارة، وأما إشمام رائحته على الوجه الرابع فلا يبطلها، فلا يبطلها, وإنما تكون إيش؟ إلا أنها تكون قبيحة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في تركيب المجاز. مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا, وإن أتى استعارة مركب, فمثلا يدعى ولا ينكب. أشار الناظم إلى المجاز المركب, تقدم معنا هذا. المجاز المركب المقابل للمجاز المفرد المذكور في أول باب. فقال: مركب المجاز أي المجاز المركب, من باب إضافة الصفة إلى الموصوف, أي المجاز الذي تحصل أي تقدم أول الكتاب في باب الإسناد الخبري, وهو الواقع في نسبة, يعني أن تسند شيء إلى غير ما هو له, كقولهم أنبت الربيع البقلة, هنا أسندت الإنبات للربيع وليس هو المنبت الحقيقي, هذا مجاز, هذا مجاز عقلي. أو هو أي المجاز المركب ما مثل تمثيل جلاء أي ما ظهر مثل تشبيه التمثيل في الوجه, أي في كون وجه الشبه في هيئة منتزعة, يعني مأخوذة من متعدد, وهذا أيضا تقدم وتقدم مثاله, نحو أن تقول للرجل المتردد: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى, فأنت شبهت تردده بصورة هذا, وهو تردد يعني معنوي, تشبهه برجل يقدم رجلا ويؤخر أخرى حسيا وبصريا, شبهت صورة تردده في ذلك بصورة من قام ليمشي إلى أمر وحاجة, والواقع أنه لا يمشي هذا الرجل المتردد, هو جالس لكنه متردد صح, فتتشبهه برجل يعني حقيقة يتقدم ويتأخر. طيب, فهذا إيش؟ هذا مجاز مركب, لأنك تشبه صورة بصورة, وهذه صورة منتزعة من هيئة متعددة, لم تشبه شيئا واحدا بشيئا واحدا مثل الأسد وزيد. إذا شبهته بصورة من قام ليمشي إلى أمر وحاجة فتردد في المشي, فتارة يريد المشي فيقدم رجلا, وتارة لا يريده فيؤخرها, فاستعمل الدال على هذه الصورة في تلك الصورة للمشابهة بينهما, ووجه الشبه واضح, الإقدام تارة والإحجام أخرى, فكل من الطرفين والجامع هيئة منتزعة من متعدد. وأيضا المثال المشهور المنتزع أو المأخوذ من سورة الجمعة: رأيت حمارا يحمل أسفارا, تريد رجلا يعلم العلم ولا يعمل به. ثم قال الناظم: وإن أتى استعارة, هذا استعارة مفعول متقدم, مركب هذا فاعل مؤخر, أي وإن أتى وجاء المجاز المركب استعارة بأن تكون علاقة مشابهة, فمثلا يدعى أي فإنه يسمى مثلا, وهو ما كان مورده خاصا واستعماله عاما. طيب, وافق شن طبقة, قصة معروفة. طيب, حصلت قصة معينة موردها خاص لكننا نستعملها الآن عاما في كل شيء. الطيور على أشكالها تقع. طيب, رجعت بخفي حنين, كل الأمثال العربية, الصيف ضيعت اللبن. طيب, كل هذه الأمثال العربية, رمتني بدائها وانسلت, كل هذه الأمثال العربية حصلت في موردها خاص, حصلت لها قصة لها سبب خاص, لكن نأخذها ونعممها على كل قصة مشابهة لها. هذا أيضا مجاز مركب ويدعى أيش؟ تمثيلا. فمثلا يدعى أي يسمى, ولا ينكب أي ولا يحول ولا يغير, لا تغير لفظه. الصيف ضيعت, في القصة الرجل كان يتكلم مع المرأة, فأنا إذا استعملت هذا المثل هل أغيره؟ لا, الأمثال لا تغير, هذه قاعدة معروفة عن علماء اللغة, الأمثال لا تغير. لماذا؟ لأن الأمثال مثل التراث الذي يحافظ عليه, لا تغير, تبقى كما هي. فأقول لزيد: الصيف ضيعتي اللبن, وهو رجل, أقول له ضيعتي. لماذا؟ لأن أصل القصة كان التأنيث والمثل لا يغير. رمتني بدائها وانسلت, هذه قصة حصلت بين النساء, ذكرتها في كتاب ريش الطاووس وذكرت قصتها. طيب, فكانت امرأة تتهم امرأة بعيب هو فيها, فقالت: رمتني بدائها وانسلت, يعني هي تعيبني بعيب هو فيها هذا العيب. فأنا استطيع أن استعمل هذا المثال حتى في حق الرجال, لأن الأمثال لا تغير. كما قال ابن مالك في الألفية لا يغير ذا فهو يضاهي المثل. نعم فهو يضاهي المثل. قال هنا الشارح: ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها، أي إلى أصولها التي ضربت فيها تذكيرا وتأنيثا إفرادا وجمعا وتثنية، كل هذا لا يغير يبقى، بل إنما ينظر إلى مواردها، فإن كان نفس الحدث نفس القصة خلاص. إذا طلب رجل شيئا ضيعه قبل ذلك، هذا الشيء كان موجودا متيسرا لك قبل سنة مثلا وكان ممكن أن تحصل عليه، لكنك تهاونت وفرطت فيه، ثم تأتي بعد السنة تريد أن تحصله، خلاص الصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب نظرا إلى مورده، وهو امرأة اسمها دخشانوس بنت لقيط من زرارة. أيضا ذكرت هذا المثل في الشطاوس. انتهى من مجمع الأمثال. ولكن ليس كل استعارة مركبة يسمى مثلا، بل ذلك مشروط بأن يكون استعماله فاشيا في الاستعارة دون التشبيه ودون معناه الأصلي. واعلم أن المثل السائر لما كان فيه غرابة استعير لفظة المثل للحال أو الصفة أو القصة، إذا كان لها مثل عجيب ونوع غرابة، وهو في القرآن كثير، كقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي حالهم العجيبة العجيبة الشأن كحال الذين استوقدوا نارا. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. مثلهم في التوراة، أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه في التوراة كذا وكذا. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون ما هي؟ فيها أنهار، أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة، ثم أخذ في بيان عجائبها إلى غير ذلك. قد يجي المجاز المركب في الإسناد، هذا بيناه، ويقع في المسند إليه وفي الطرفين، فقط تدي أي فاتبع هذا الأبيات أخرى. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في تغيير الإعراب. ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى في تغيير الإعراب، المراد من التغيير أثره الذي هو التغير. وفي الكلام حذف، أي فصل في بيان حكم تغيير الإعراب. طيب، وهو تسمية الكلمة التي تغير إعرابها مجازا. ومنه أي ومن جملة ما يسمى مجازا ما، أي لفظ إعرابه تغير، أي لفظ تغير إعرابه بسبب ماذا؟ حذف لفظ أو زيادة لفظ. طيب، وقوله ترى أو ترى هذا نعت كمل به البيت تكمل حشو، ومعنى أن الزيادة لتغير حكم الإعراب هي التي ترى أي تحس، بخلاف التي يمكن تقديرها فلا عبرة بها. ثم إن قوله بحذف لفظ هذا مخرج لتغير حكم إعراب غير، في نحو جاءني القوم غير زيد، فإن حكم إعرابه كان الرفع الوصفية فتغير إلى النصب على الاستثناء كما هو معلوم في النحو، لكن ليس بسبب حذف اللفظ أو زيادته، بل لنقل كلمة غير من الوصفية إلى كونها ذات استثناء. جاءني القوم غير زيد، ما إعراب غير مستثنى منصوب. طيب، هذا من درس مع باب الاستثناء يفهم ماذا يقصد هنا الشارع، لا يهمنا هذا الآن. طيب، قال: واحترز بالحذف المتغير أو المغير والزيادة المغيرة. إحنا ما نريد أن حذفا يغير الإعراب أو زيادة تغير الإعراب. بهذين القيدين احترزنا مما لا يتغير معهما الإعراب، فلا يسمى اللفظ مع أحدهما مجازا. فالأول كقوله: وليل كموج البحر، في حذف ولا ما في؟ في حذف. ماذا؟ حذفت ربا كما عرفنا في النحو بسبب حذفت بعد الواو، لكن هل تغير الإعراب بسبب هذا الحذف؟ الجواب لا، الإعراب لم يتغير، فليل مجرور وهو متعلق بربا المحذوفة. طيب، الثاني: فبما رحمة من الله لنت لهم، قالوا ما زائدة، طيب زيدت لأجل تقوية المعنى، لكن هل الإعراب تغير؟ الإعراب لم يتغير، فتبقى رحمة مجرورة ب الباء، يعني فبرحمة من الله. وعبارة الأصل: قال: وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها. إذن الكلمة التي تغير حكم إعرابها بسبب زيادة لفظة أو بحذف لفظة هذا الذي يقال له مجاز، هذا نوع من أنواع المجاز. وهو الذي عقد لأجل هذا الفصل. على سبيل الاشتراك اللفظي بأن يقال إن لفظ مجاز وضع بوضعين، أحدهما الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة الأسد وزيد، الثاني إن الكلمة التي تغير حكم إعرابها الأصلي، طيب فيكون إطلاق المجاز عليه حقيقة على هذا الاحتمال أو على التشبيه. على كل إذن قوله ومنه ما إعرابه تغير بحذف الباء، هذه سببية أي بسبب حذف. طيب فمثال الأول وهو التغير الذي يكون بسبب حذف، بسبب حذف تسمى الكلمة بسببه مجازا. مثال مشهور جدا ذكرناه في كتب كثيرة، واسأل القرية، قلنا إيش أصله؟ واسأل أهل القرية، صح ولا لا؟ فإعراب القرية في الأصل ما هو؟ الجر. لماذا؟ لأنه كان في الأصل مضافا إليه، أهل مضاف، القرية مضاف إليه مجرور، صح ولا لا؟ فلما حصل حذف لكلمة أهل تغير إعراب كلمة قرية ولا ما تغير؟ تغير، كان مجرورا وصار الآن إيش؟ مفعولا به منصوبا. هذا يقال له مجاز، واضح؟ هذا يقال له مجاز. هذا نوع من أنواع المجاز، كلمة التي تغير حكمها حكم إعرابها الأصلي. وإذا حذف المضاف وهو أهل وأعطي المضاف إليه وهو القرية إعرابه وهو النصب، كان مجرورا صار الآن منصوبا. وإنما حملنا على حذف، حملناه على أو حملنا على حذف مضاف للقطع بأن المقصود من الآية سؤال أهل القرية لا سؤالها نفسها، هم لا يذهبون إلى القرية ويسألون الجدران، هذا لا يمكن، لأن القرية عبارة عن الأبنية المجتمعة وسؤالها وإجابتها خرق للعادة وإن كان ممكنا، لكن ليس مرادها في الآية، بل مراد فيها سؤال أهلها للاستشهاد بهم فيجيب بمن يصدق أو يكذب، لا سؤالها، لأن الشاهد لا يكون جمادا. إذن بسبب حذف لفظ، وهذا اللفظ المحذوف قد يكون اسما كما في هذه الآية الكريمة، وقد يكون فعلا، وقد يكون حرفا. طيب أو زيادة لفظ، هذا العكس، وهو أن تزيد لفظة فيتغير إعرابها. إذن التغير الذي يكون بزيادة تسمى الكلمة بسببه مجازا، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، نعم، على القول بأن هذه الكاف زائدة، فإعراب كلمة مثله هو في الأصل كان مثله، كان إيش؟ كان منصوبا، فزدنا الكاف الجارة فصار مجرورا. لماذا منصوبا؟ لأنه خبر ليس مقدم، وشيء اسم ليس مؤخر، وأصله ليس شيء مثله، أي مثل الله عز وجل، فزيدت الكاف فصار جرا، لأن الكاف إما حرجر أو اسم بمعنى مثل مضاف لما بعده، وكلاهما يقتضي الجر. وإنما قلنا بزيادة الكاف لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، ليس شيء مثله، أي ليس شيء مثل الله، لا يوجد شيء مثل الله، معنى جدا واضح. ولكن لما جاءت الكاف أشكلت الكاف على العلماء، فمنهم من قال إنها صلة يعني زائدة زيادة تقوية المعنى الأصلي الذي ذكرناه، ومنهم من قال لا، الكاف ليست زائدة وإنما هي على أصلها. طيب دعونا على القول الأول وهو أن الكاف زائدة صلة، ما هو المعنى؟ قالوا معنى ليس شيء مثله. طيب لماذا قلتم أن الكاف زائدة؟ قالوا لأنه ليس المقصود نفي أن يكون شيء، نعم، ليس المقصود أن نفي أن يكون شيء مثل مثله، لأنك قلت ليس شيء كمثله، كمثله أي كمثل الله عز وجل. طيب هذا المعنى ظاهر هذه الآية مشكل جدا، يقولون ليس المقصود هو نفي أن يكون شيء مثل مثل الله، هل المقصود هو أن نفي وجود شيء مثل مثل الله أو نفي وجود شيء مثل الله، الأول أو الثاني؟ الثاني هو المقصود. طيب هكذا قالوا. طيب وليس المقصود هو نفي أن يكون شيء مثل مثل الله. طيب ما هو من الذي يعطينا هذا المعنى؟ إذا قلت إن الكاف أصلية وليست زائدة فيصبح المعنى أن الله عز وجل ينفي وجود شيء مثل مثل الله، ومعلوم أنه لا يوجد مثل لله عز وجل. طيب لا يوجد مثل لله عز وجل فضلا عن وجود شبيه له يعني. لكن العلماء الذين قالوا أنها كاف على أصلية قالوا هذا أبلغ يعني. على كل لأنه لا مثل له تعالى حتى ينفع عن ذلك المثل من يكون مثله، وإنما كان إعراب مثله في الأصل النصب لأنه خبر ليس مقدم وشيء اسمها مؤخر، وإنما صح الإخبار بمثل عن النكرة مع أنها مضافة للضمير لأن مثل لتوغلها في الإبهام كما شرحناه في النحو مرارا لا تعرف مهما أضفتها لا تكتسب التعريف، وحينئذ هذا مثل كلمة مثل كلمة غير هذه الكلمات موغرة في الإبهام، وحينئذ فالإخبار حاصل بنكرة عن مثلها فدفع الاعتراض على هذا المثال. والقول بزيادة الكاف في قول تعالى ليس كمثله شيء أخذ بالظاهر، ويحتمل ألا تكون زائدة بل يكون نفيا للمثل بطريق الكناية، والله أعلم. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من الباب الثاني من أبواب البيان، وهو الباب قبل الأخير، وهو باب عظيم وطويل، وهو باب الاستعارة، نعم، بتفاصيله وأنواعه وأشكاله. ويبقى معنا ماذا؟ باب الكناية، ثم فصل في مراتب المجاز والكنى، وبهذا نختم علم البيان ونشرع بعد ذلك إن شاء الله في علم البديع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.